السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ اهلين. ان شاء الله طيب. الحمد لله. شيخنا نسألك على كيف ما تدري؟ امتى التراجع ونام؟ قبل العشاء. قبل العشاء. قبل العشاء ولا بعد؟ نام بعد العشاء على اساس انه سوف يدرك، يعني كان يعني قال لك بقوم كمان شوي واخذته الى الساعه 8:30. ايه هو رجل مريض؟ والله ما اظن انه مريض. وليش ما بتخليه هو الرجل يسأل يا أخي؟ خذ اتفضل. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. أنت مريض؟ لا يا حجي. طيب شو النوم هي 12 ساعة فرد سحبي؟ زلمة بيشتغل. أنو زلمة؟ مو أنت؟ مو أنت هو الزلمة؟ لا واحد ثاني مش أنا. لا نحن عم نحكي مع الأولاني يعطينا لوقت القصة. ولا شو الفرق بينك وبينه ما دام انت عم تحكي عن غيرك؟ يعني شخص مش لحاجة معك، شخص ثاني الي صديقي. الله يهديك ما عم تفهم علي. هل حكى قبل منك انانو خلي يحكي معي هل وقعت القصة معه؟ وهلا ايش الفرق بينك وبين اللي قبلك؟ القصة بالتالي. ما عم تفهم علي؟ كيف؟ ما عم تفهم الظاهر علي شو عم اقول لك؟ كيف؟ أما إلا خلي الزلمة اللي وقعت القصة معه يتكلم معي. طيب